تقول: ما حكم تأخير صلاة العشاء للمرأة خاصة وأني أجد ضيقا من هذا الفعل؟ أولا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا أمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن المعهود من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعجل بصلاة العشاء بحسب حضور الجمع المعتاد حضورهم لصلاة الجماعة في المسجد. فأغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي العشاء في أول وقته، وهذا في الحقيقة هو الأولى والأبرأ للذمة، لأن المرأة لا يأتي، لأن المرأة لا يضمن متى يأتيه الموت، وهل يموت وذمته مشغولة بشيء لله عز وجل أم لا. ونصوص الدالة على تعجيل الخير عموما كثيرة. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي تدل على المبادرة بفعل الخير خشية أن تجد أمور تحول بين المرء وبين فعله. فأقول للأخت الكريمة: لا داعي للتأخير إلا لحاجة، لا سيما وأن في متضايقة من ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالأولى التعجيل وليس التأخير، فهو الهدي الدائم من فعل، أو الهدي الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.